مستمعينا، مثل ما عودناكم المسابقة النصف شهرية، مسابقة أمواج الأدبية اللي بالتعاون المسابقة اللي بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالمحافظة، محافظة طرطوس، والكاتب نزار غانم. وأكيد دائما منقول للفائز هدية أدبية قيمة. خلونا اليوم سوا نذكر بسؤال المسابقة لليوم، بيقول: إلى أي بلد تعود جنسية لجنة تحكيم جائزة نوبل للسلام، ومتى أعلنت أول جائزة؟ أكيد هذا سؤال للمسابقة اليوم مستمعينا، رح نرجع نعيده، وبتمنى تشاركونا خلال الحلقة. إلى أي بلد تعود جنسية لجنة تحكيم جائزة نوبل للسلام، ومتى أعلنت أول جائزة؟ أكيد هاي المسابقة بالتعاون مع اللجنة الثقافية في المحافظة ومع الكاتب نزار غانم، ومنذكركم أنه رح يكون بانتظاركم هدية أدبية قيمة. مستمعينا، خلونا سوا نرجع للفائز بالمسابقة الماضية حسب القرعة. معنا الأستاذ رضوان سليمان، يسعد أوقاتك. تحياتي أستاذ أمل، بداية تحياتي لك أستاذ مها، عفوا، الغالية على القلب. هذه التحية منين عم تحكينا أستاذ رضوان؟ منين عم تحكينا حضرتك؟ أنا من القامشلي. يا أهلا وسهلا فيك، نورتنا. الله يسلمك، بارك الله فيك أستاذ مها. حضرتك فزت معنا بالقرعة ضمن المسابقة الأدبية، عرفنا أكثر أستاذ رضوان عن حضرتك، شو بتشتغل حضرتك؟ أنا مجاز تربية من ملاك وزارة التربية، كنت مدير تعليم أساسي، حاليا رئيس بلدية في خزنة، وأعمل رئيس فرع الحسكة للأمانة العامة للثوابت الوطنية في سوريا. مقر الفرع هو القامشلي، ولدي مجموعتين، طبعا كاتب وشاعر. نعم. ولدي مؤلفين، المجموعة الأولى الطفل والحجر. نعم. المجموعة الثانية الطفل والحجر. نعم. المجموعة الأولى صدرت 2009، والمجموعة الثانية ما زالت قيد الطباعة. نعم. طبعا هي المجموعتان بموافقة وزارة الإعلام برقم وتاريخ. نعم أستاذ رضوان، نحن بندعيك على الهواء أكيد بحلقة خاصة مع حضرتك عن الشعر وعن ديوانك الشعري وعن كل نتاجك الأدبي عبر إذاعة أمواج اف ام. طبعا نحن نعتز بهذه الإذاعة. بداية اسمحي لي أن أقدم تحياتي من سماء مدينة القامشلي مدينة الحب، إلى سماء مدينة طرطوس الغالية مدينة السلام والمحبة، باسمي وباسم الأمانة العامة للثوابت الوطنية في سوريا ومؤسسها ورئيسها الدكتور حسام الدين خلاصي. أوجه سلامي وتحياتي إلى جميع العاملين في إذاعة أمواج اف ام، وأقول كل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد حماه الله ورعاه، ورجال الله على الأرض الجيش البطل حماة الديار أشرف خلق الله، بألف ألف خير وسلام. وأقول أيضا أضحى مبارك بعبق النصر في جميع ساحات الوطن الغالي، ومبروك لنا النصر في دير الزور بجملتي التي قلتها: اشتقنا للنخيل دير الزور. طبعا نحن من البداية واثقون من النصر بحكمة قائد الوطن، واثقون بأن الله مع الحق لأنه هو الحق، وبقوة الله والجيش الذي سطر أروع البطولات بالنصر على امتداد كل ساحات سورية الأسد المنتصرة. الله يعطيك ألف عافية يا أستاذ رضوان، وفعلا نحن بنتمنى تكون نكسبك وبنتشرف بوجود حضرتك معنا أستاذ رضوان. يعني هي هيدي المسابقة أدبية، ولكن يعني بسيطة، عبارة عن محاكاة العقول نوعا ما، تشجيع على القراءة. كيف بتشوف هيك مسابقة أستاذ رضوان؟ لازم شوي نصعب الأسئلة؟ لازم شوي هيك. حقيقة برامج الإذاعة، إذاعة أمواج اف ام، متنوعة ومفيدة، هي أدبية وثقافية نتابعها، لكن أحيانا الوقت لم يسمح لنا بالمتابعة. نعم. فأتابع الإذاعة عن طريق النت والفيسبوك. نعم. وأتمنى للإذاعة المزيد من التقدم إن شاء الله. إن شاء الله، ضلك بخير يا رب. نحن ما بعرف بأي طريقة ممكن تتواصل معنا يوم الاثنين، من يعني نرسل لك الهدية الأدبية مع حدا، وعينية أيضا مع حدا ممكن نتواصل معه اليوم، تعطينا رقم حدا نتواصل معه ونبعث لك الهدية. الهدية طبعا هي الكتب، طبعا أنا ما أتنازل عنها. نعم. لكن المبلغ إذا كان مبلغ مادي، أنا أريد. نعم. أن تشتري أنت أستاذة مها باقة ورد جميلة حلوة وتحصلي إياها بالإذاعة باسم الأمانة العامة للثوابت الوطنية في سوريا. أنا كتير بدي أتشكرك وأقول لك شكرا لكلماتك الرائعة، وإن شاء الله يا رب نشوفك عن قريب بطرطوس. إن شاء الله. طبعا لنا زيارة علاقية بمركز الأمانة نعم إن شاء الله خلال هالشهر. نعم والله ممكن أنا أريد أن ألتقي معك أنسماها، أنت غالية على قلبنا جدا جدا جدا. الله يخليك يا رب، وأنا بدي أتشكرك وبطلب منك إن شاء الله حسب أكيد وقتك دائما تتابع إذاعة أمواج. طبعا طبعا طبعا أنا إذاعة أمواج والله هلا حاطين أم باسل حاطة على الإذاعة، وقلت لها قالت والله أنا عم بتسمع للإذاعة، قلت لها والله أنا عم بتابعها عن طريق الإنترنت. أكيد نحن شرف إلنا متابعتكم، شكرا لك وتحية لكل أهلنا الموجودين بالحسكة وبالقامشلي. وتحياتي لكم، وأتمنى كل عام وأنتم بألف خير، والوطن وقائد الوطن إن شاء الله. شكرا لك، حياك الله، شكرا لمتابعتك ومشاركتك. تحياتي تحياتي أستاذة، مع سلامي إليك ولجميع العاملين في الإذاعة. شكرا لك. يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك، يا حياة قلبي مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك. يا مستمعينا، خلونا سوا نذكر بسؤال المسابقة لليوم: إلى أي بلد تعود جنسية لجنة تحكيم جائزة نوبل للسلام، ومتى أعلنت أول جائزة؟ بتمنى تشاركونا عبر صفحة الإذاعة إذاعة أمواج، أو بالاتصال على 213-215. قمر نزال على هالأرض كرمال، تسأل لحالك سؤال من هي الأجمل منك؟ يا قمر نزال على هالأرض كرمال، تسأل لحالك سؤال من هي الأجمل منك؟ بكد لك ما حلك رح تعطيها، وبدك تاخد رضاي تلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي راسي، ليك ماسك حيه بربك حدا قلبي بيحبك.